بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة الجامع الأزهر الشريف وفي فجر هذا اليوم الرمضاني، فجر 11 من رمضان لعام 1433 من الهجرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية مفردات هذا اللقاء الديني اليومي الرمضاني المتجدد. فكل لحظة وأنتم دائما بكل نصر وخير وبركات ورخاء. هذه النسمات وهذه اللحظات إخوة الإيمان والإسلام تضعنا في عطر ذكرى عظيمة جليلة، هي ذكرى 10 من رمضان، حيث انتصار الأمة المصرية على العدو الغاشم منذ 39 عاما. فهي الذكرى تتجدد، ورمضان يأتينا بنفحات ونسائم الانتصار من كل عام، فهو شهر حافل بالانتصارات. ونسأل العلي القدير أن تدوم تلك الانتصارات، وأعظم انتصار أن ينتصر كل صائم على نوازع نفسه لتتحقق الإرادة الحقيقية لهذه الأمة المحمدية، فتظل دائما منتصرة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لحظات مباركة وجنبات طيبة مطيبة هي جنبات ساحة الجامع الأزهر الشريف، وكأنما هذه الأعمدة شاهدة على أنفاس العلماء الذاكرة الصابرة الشاكرة التي صامت لله تبارك وتعالى على مر العصور. يظل الأزهر الشريف، هذا الجامع، يحكي بطولات وانتصارات، ويحكي أيضا تاريخ عظمة هذه الأمة المطمئنة بذكر الله تبارك وتعالى. رمضان هذا العام هو عام 1433. ندعو العلي القدير أن يتنافس مع الرمضانات التي سبقت قبل ذلك، فيقدم أيها الإخوة الكرام بعد أن يرحل عنا كشف حساب للرحمن، أن تركت أمة ذاكرة شاكرة معتصمة بكتابك القرآن الذي قال في حفظه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ففي رمضان نزل القرآن، وما أعظم أن نحتفي برمضان بمزيد من تلاوة القرآن، بمزيد من الاستماع للقرآن. وما أعظم كلمات المولى عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فجزاء الصائمين مخفي عند رب العالمين عظمة من الله تبارك وتعالى. أيضا قال الحبيب: الصوم جنة، وقاية وحماية ورعاية. لا نقول ولا نفيض فيما يقوله العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإنما نفتح صدورنا لكي تتنسم أريج عطر دوحة القرآن، أنوار القرآن في شهر القرآن في رمضان. وأنتم الآن تتناولون طعام السحور، تعالوا نتناول أنوار القرآن باستماعة قرآنية مباركة، نستهل بها هذا اللقاء الطيب الشافي المبارك من ساحة الجامع الأزهر الشريف. نستهل لقاءنا بتلاوة قرآنية لما تيسر من سورتي المعارج ونوح تحديدا. نفتح المصاحف إن أمكن ذلك من الآية 19 من سورة المعارج إلى الآية 28 من سورة نوح ننصت خاشعين لفضيلة قارئنا في هذا الفجر الرمضاني فضيلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم